والخجل والحياء من الافتضاح عند العرض على الجبار تعالى، وأنت عار مكشوف وذليل، متحير مبهوت، منتظر ما يجري عليك القضاء بالسعادة أو الشقاء. وأعظم بهذه الحالة فإنها عظيمة، واستعد لهذا اليوم العظيم شأنه، القاهر سلطانه، القريب أوانه. اعلم أخي الحبيب، اعلم أن ذكر القيامة أزعج المتقين، وخوف العرض على الله أقلق المذنبين، يوم الحساب أبكى العابدين. نعم، إن يوم الحساب أبكى العابدين، فما لي أرى قلبك عند ذكر القيامة لا يلين، ما لي أرى قلبك لا يلين. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترى السماء قد انفطرت، والكواكب من هوله قد انتثرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والعشار قد عطلت، والوحوش قد حشرت، والبحار قد سجرت، النفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجنة قد أزلفت. فتأمل يا مسكين في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه، والخجل والحياء من الافتضاح عند العرض على الجبار تعالى. تأمل يا مسكين ما يحدث لك في هذا اليوم، الأنفاس متقطعة، العيون تبكي، القلوب تكاد تقفز من الصدور، الكلام همس، والسؤال تخافت، وفي وسط هذا الصمت المهيب الرهيب ينطلق صوت كريم مهيب، يسأل فيه صاحب الصوت ويجيب. فما من سائل يومئذ في الكون غيره ولا مجيب. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تذكر أخي الحبيب، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف، عندما تمتلئ القلوب رعبا، عندما تتبرأ من بنيك وأمك وأبيك وصاحبتك وأخيك. تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه، ويدعوك فتصد عنه، فبأي لسان تجيب الله؟ فيا أخي الحبيب، أفلا تصبر على طاعة الله عز وجل في هذه الأيام القليلة وهذه اللحظات السريعة، لتفوز بعد ذلك بالفوز العظيم وتتمتع بالنعيم المقيم؟ ألم تسمع بهذه الأسماء لهذا اليوم في كتاب الله عز وجل؟ ألم تسمع بكثرة أسماء هذا اليوم التي تدل على عظيم الهول وعلى شدة الهول؟ سمى الله جل وعلا هذا اليوم بيوم القيامة والحسرة والزلزلة والطامة والصاخة والآذفة والتبديل والنشور والجزاء والوعيد والقيامة والدين والقصاص والتلاق والنشور والحاقة والقارعة والواقعة، كل هذه أسماء لهذا اليوم. ولقد قال العلماء، كثرة الأسماء تدل على عظيم الشيء. يعني لما سمى الله جل وعلا، لما تسمى الله جل وعلا بتسعة وتسعين أسماء، هذه الأسماء دليل على عظم هذا الإله سبحانه وتعالى. أيضا لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بالسبع المثاني والقرآن العظيم، بأم القرآن، بأم الكتاب، بالصلاة بالراقية بالشافية. قال العلماء: كثرة هذه الأسماء دليل على أهمية هذه السورة من بين سور القرآن. كذلك لما سمى الله تعالى يوم القيامة بكثرة هذه الأسماء أو بكل هذه الأسماء دل على عظم هول ذلك اليوم. نسأل الله السلامة والستر في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالويل كل الويل للغافلين، نعم الويل كل الويل للغافلين. يرسل الله لنا سيد المرسلين وينزل عليه الكتاب المبين ويخبرنا بالصفات من نعوت يوم الدين، ثم يعرفنا غفلتنا ويقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما يدريك لعل ساعتك تكون بعد لحظات، لعل ساعتك تكون الآن، فأنت لا تدري متى ستأتي هذه الساعة. والإنسان منا إذا مات قامت قيامته، والقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، نسأل الله العافية. لذلك أذكر نفسي وإخواني بقرب هذا اليوم. أنت مهما عشت كم ستعيش؟ 50 سنة؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ ثلث هذه السنوات تكون نائما فيها. يعني إن عشت 60 سنة حوالي 20 ولا 25 ولا 30 سنة نايم، فكم ستعيش؟ وماذا قدمت لدين الله عز وجل وأنت على قيد الحياة؟ ولا بد أن نعلم أن الموت يأتي فجأة ويأتي بغتة. إن الموت لا يأخذ موافقة من أحد، ولا يأخذ إذنا من أحد، ولا استشارة من أحد، بل يأتي فجأة ويأتي بغتة. قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت وأن الله حي لا يموت. ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تميل، ذلك ما كنت منه تفر. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، أي مصير الخلائق إلى الفناء، وأن كل نفس ميتة لا محالة، كما بين رب العالمين سبحانه وتعالى فقال: كل نفس ذائقة الموت. ثم قال جل وعلا: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي تعطون جزاء أعمالكم وافيا يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي فمن نحي عن النار وأبعد عنها وأدخل الجنة فقد فاز. فاز بالسعادة السرمدية، فاز بالنعيم المخلد، فاز بما عند الله من النعيم. ثم ختم هذه الآية بقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الآية فيها تصغير لأمر الدنيا وتحقير لأمرها، وأنها فانية وزائلة. فاعلم أخي الحبيب أن الموت لا يقرع بابا ولا يهاب حجابا ولا يقبل بديلا ولا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا، الكل سيموت. مات رسول الله، مات حبيب الله، مات خيرة الله من خلقه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. اعلم أخي الحبيب أن الموت يأتي فجأة ويأتي بغتة، فينبغي علينا أن نستعد لهذا اليوم، يوم أن نوضع في القبور، ويوم أن نمتثل بين يدي الملك سبحانه وتعالى في يوم القيامة. فسورة التكوير وأيضا سورة الانفطار تتحدثان عن هذا اليوم وما يحدث فيه. فنبدأ مستعينين بالله جل وعلا في تفسير هاتين السورتين. يقول الله تعالى: إذا الشمس كورت، فمعنى كورت أي ذهب ضوءها. والتكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض ولفه، كما تكور العمامة على الرأس، هذا هو معنى التكوير. إذا الشمس كورت، إما معنى كورت أي ذهب ضوءها أو جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، فإذا فعل بها ذلك فقد ذهب ضوءها، وهذا هو التفسير الصواب لمعنى هذه الآية. إذا الشمس كورت أي جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، فإذا فعل بها ذلك فقد ذهب ضوءها. قد يقول قائل أو يسأل سائل: متى تكور الشمس وهل يكور القمر؟ فالجواب: تكور الشمس يوم القيامة. ونعم، إن القمر يكور أيضا، للحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. فهذا التكوير يكون في يوم القيامة. يقول الله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. انكدرت أي تناثرت أو تغيرت، والانكدار هو طمس النور كما قال العلماء. ثم قال تعالى: وإذا الجبال سيرت. سيرت أي ذهبت وقلعت عن وجه الأرض وأبعدت أيضا. هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون هباء يوم القيامة وتسير كما قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، كالسراب ما يحسبه الرائي من بعيد ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، تحسبه جبل من بعيد فإذا أتيت إليه فلا تجده شيئا. قال تعالى: وإذا الجبال سيرت أي قلعت عن وجه الأرض، وإذا العشار عطلت. والعشار جمع عشراء أو عشراء، وهي الناقة الحامل التي تم لحملها عشرة أشهر، وهي من أنفس الأموال عند العرب، ويعتنى بها ويؤوى إليها ويحف بها في الدنيا، لكن في الآخرة تعطل ولا يلتفت إليها، لأن الإنسان في شأن عظيم قد انزعج من هول ذلك اليوم، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل شخص منشغل بنفسه، كما قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فمعنى وإذا العشار عطلت، قلنا العشار هي الإبل العشار، أي الحوامل التي قد مر على حملها 10 أشهر. عطلت أي تركت وأهملت من شدة الهول النازل بها، أهملها أهلها وانشغلوا عنها لشدة ما حل بهم، مع أنها كانت من أنفس وأحب الأشياء إليهم. قال تعالى: وإذا العشار عطلت، ثم قال بعدها: وإذا الوحوش حشرت، أي وإذا الوحوش جمعت. نعم، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وكما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فمعنى وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، هذا هو التأويل الصواب، كما قال الله تعالى: والطير محشورة، أي مجموعة. وكما قال تعالى: فحشر فنادى، أي فجمع فنادى. فمعنى وإذا الوحوش حشرت أي جمعت. ثم قال تعالى: وإذا البحار سجرت، سجرت أي اشتعلت نارا. وقال بعض المفسرين: أي أحميت. وقال بعضهم: أي أرسل عذبها على مالحها، أي اختلط العذب بالمالح، هذا معنى سجرت. قال الله عز وجل: وإذا البحار سجرت، إما اشتعلت نارا أو أحميت أو ملئت بالماء أو أرسل عذبها على مالحها، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال تعالى: وإذا النفوس زوجت، معنى زوجت أي قال العلماء: زوجت أي ألحق كل إنسان بشكله وصنفه، الصالح مع الصالح والطالح مع الطالح، كما قال تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم. وقال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. يحشر المرء مع من أحب، مع من على شاكلته. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فمعنى وإذا النفوس زوجت أي ألحق كل إنسان بشكله وصنفه، الصالح مع الصالح والطالح مع الطالح، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، نسأل الله العافية. وورد أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. فمعنى وإذا النفوس زوجت كما قال قتادة رحمه الله تعالى، كما أخرج الطبري هذا بإسناد حسن أن قتادة رضي الله عنه قال معنى وإذا النفوس زوجت أي يلحق كل إنسان بشيعته، يلحق كل إنسان بشيعته، اليهود باليهود والنصارى بالنصارى. وأيضا أخرج الطبري بإسناد حسن عنه أنه قال وإذا النفوس زوجت أي يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، اللهم اجعلنا جميعا من أهلها، وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، نسأل الله العافية. وفي رواية عنه أيضا وهو يخطب قال، أي عن أمير المؤمنين عمر، أخرج الطبري بإسناد حسن عن عمر رضي الله عنه أنه قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار. وأيضا في رواية عنه أيضا أنه كان يخطب فقال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم قال وإذا النفوس زوجت، ثم قال عمر رضي الله عنه أزواج في الجنة وأزواج في النار، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى وإذا النفوس زوجت، ثم قال بعدها وإذا الموؤودة سئلت. الموؤودة هي الأنثى تدفن حية، وذلك أنه في الجاهلية لجهلهم وسوء ظنهم بالله وعدم تحملهم يعير بعضهم بعضا إذا أتته أنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. قال الله تعالى وإذا الموؤودة سئلت، فالموؤودة هي المدفونة حية، البنت تدفن حية في التراب، كان هذا في الجاهلية. قد يسأل سائل فيقول ولماذا كان أهل الجاهلية يئدون البنات، لماذا؟ فالجواب قال العلماء إما خوف العار اللاحق بهم، وإما خشية أن يسبيها العدو، وإما خشية الإملاق أي الفقر. ومنهم أي من أهل الجاهلية من يرى أنه لن ينتفع من ابنته بشيء، يقول أنا لن أنتفع بابنتي، البنت لن تأتي لي بمنفعة أو لا تعود علي بمنفعة، إما خوف العار اللاحق بهم أو خشية أن يسبيها العدو أو خشية الإملاق، أو أنهم لن ينتفعوا بالبنات، فمن ثم كانوا يقومون بوأدهن. ومن غريب أمرهم أنهم كانوا يئدون البنات ويغذون الكلاب، وهذا أمر عجب، كما أخرج الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بإسناد حسن عن قتادة رضي الله عنه قال كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه، كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذي كلبه أو يغذو كلبه، فعاب الله ذلك عليه، يغذون الكلاب ويئدون البنات، لذا عاتبهم الله جل وعلا وعاب عليه. طب هل كان من أهل الجاهلية من لا يئد البنات أم كلهم كانوا يئدون البنات؟ فالجواب كان من أهل الجاهلية من لا يئد البنات، ليس كلهم كانوا يئدون البنات، كما ذكر عدد من أهل العلم أن صعصعة ابن ناجية وهو جد الفرزدق، والفرزدق هو الشاعر المعروف الفرزدق، صعصع ابن ناجية جد الفرزدق هذا كان من الذين لا يئدون البنات، وكان يفتخر بذلك في أشعاره. لذلك نقول ليس كل هؤلاء، أي ليس كل أهل الجاهلية كانوا يئدون البنات، بل منهم من كان يئد البنات ومنهم من كان لا يئد البنات من باب الأمانة العلمية. وأما عن حكم وأد البنات، كي أذكر نفسي وأحبابي بأننا نرى كثيرا من أحبابنا وإخواننا حتى ممن من الله جل وعلا عليهم بالهداية والالتزام إذا بشر بالأنثى تضايق وامتلأ بالحزن والغضب وسوء الظن بالله جل وعلا، وهذا إن دل فإنما يدل على سوء الأدب مع الله وعلى سوء الظن بالله وعلى عدم حسن التوكل على الله جل وعلا. فينبغي عليك أن تعلم أن كل شيء بقدر الله. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يرضى بما يقدره الله له ويطمئن له ويعلم أن ما قدره الله له قدره لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد ويستحق عليها الشكر. إذا رزقت بالذكر قل الحمد لله، إذا رزقت بالأنثى قل الحمد لله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. أنت لا تدري من سينفعك في هذه الحياة، في حياتك بل وبعد مماتك، أنت بعد موتك تحتاج إلى شفاعة، تحتاج إلى استغفار من ولدك لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، من أين هذه الدرجة، هل أنا أستحق هذه الدرجة العالية؟ فيقول الله تعالى: هذا باستغفار ولدك لك، إن ولدك يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، اللهم ادخله فسيح جناتك. قد ترزق بالذكر ولا يستغفر لك، وقد ترزق بالأنثى وهي التي تستغفر لك وتكون سببا في دخولك أعالي درجات الجنة. فأنت لا تدري ما هو الخير، ما هو الخير، فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داؤه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأما عن حكم وأد البنات، فوأد البنات كبيرة من أعظم الكبائر، إذ هو قتل نفس بغير حق. ولقد قال الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكما ورد في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وكما ورد في الصحيحين أيضا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، حرم الله وأد البنات. والحديث في الصحيحين. كل هذه أدلة على أن وأد البنات كبيرة من أعظم الكبائر، إذ هو قتل نفس بغير حق. وديننا العظيم يحثنا على تربية البنات والإحسان إلى البنات وإلى النساء، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة لهذه الأمة. كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. وفي خطبة الوداع يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يلي، وفي رواية من ابتلي. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرزق بالبنات ابتلاء، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. سماه ابتلاء يعني امتحان واختبار. نعم، لماذا؟ لأن الناس كانوا يكرهونهن في الجاهلية، وللأسف الشديد إن من الناس اليوم من يكره البنات حتى في الإسلام وفي دين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا أي حجابا من النار. يبقى سماه ابتلاء لأن الناس كانوا يكرهون البنات في الجاهلية، كما قال الله تعالى في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. من ربى بنتين جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم صلى الله عليه وسلم أصابعه. كل هذه أدلة على فضل تربية البنات والإحسان إليهم. هذا إسلامنا وهذا ديننا. إسلامنا دين التسامح فاعلموا، سحقا لقوم عن سماحته عموا، دين من الله الرحيم بخلقه يهدي البرية للتي هي أقوم، وكتابنا القرآن منحة ربنا للعالمين هو الكتاب المحكم، آياته فيض الإله على الدنا وعطاؤه الأوفى به يتكرم. إسلامنا يا قوم ليس تنطعا كلا ولا فكرا سقيما يهدم، يا ويح قوم قد أساءوا فهمه فتمردوا وتآمروا وتشرذموا، ضلوا سبيل الرشد فالشيطان قد أغواهم، وغدا سيبرأ منهم، يا ليتهم يتداركون أمورهم فالله يقبل من أناب ويرحم. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. قد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا تسأل هذه الموءودة؟ المفروض أن يسأل هذا القاتل، هذا الوائد هو الذي يسأل. وإذا الموءودة سئلت، وهذا السؤال يكون في يوم القيامة، تسأل الموءودة في يوم القيامة، كيف تسأل وهي المظلومة؟ كيف تسأل وهي المدفونة؟ وهي قد دفنت وهي لا تميز، ولم يجري عليها قلم التكليف، فكيف تسأل؟ قال العلماء: تسأل الموءودة لتبكيت قاتلها ولإظهار الغيظ عليه، حتى كأنه لا يستحق أن يخاطب. ما أراد الله تعالى أن يوجه لهذا القاتل كلام أو خطاب، ما أراد أن يتحدث معه، وهذا من باب زجره ومن باب توبيخه، لتوبيخ هذا القاتل، كما بكت الله النصارى، وكما وبخ الله النصارى بقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. الآيات الشاهد هنا أن الله تعالى ما وجه الخطاب للنصارى، بل وجه الخطاب لعيسى، هذا من باب زجر هؤلاء، كما يقول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وفي قراءة: وإذا الموءودة سألت، قراءة متواترة، وإذا الموءودة سألت، سألت من؟ سألت هؤلاء الذين قتلوها عن سبب قتلهم لها، فالله جل وعلا يجري على لسانها الكلام مع أنها دفنت وهي لم تميز، ولكن أجرى الله على لسانها الكلام فتكلمت بأمر الله جل وعلا. وإذا الموءودة سألت، سألت هؤلاء الذين قتلوها عن سبب قتلهم لها، فقالت: لماذا قتلتموني؟ ماذا فعلت؟ وماذا أجنيت؟ وطالبت بدمها في هذا اليوم، في يوم القيامة، كما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لقد أورد بعض المفسرين سؤالا فقهيا مهما عند تفسير هذه الآية، وهو: ما حكم العزل؟ والعزل هو الوأد الخفي، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة هي المدفونة وهي حية، ولكن الوأد الخفي هو العزل. ما هو العزل؟ قال العلماء العزل هو أن يجامع الرجل امرأته فإذا قارب على الإنزال نزع وأنزل في خارج الفرج. هل هذا حرام أم مشروع؟ اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين، منهم من قال بالجواز وبمشروعية ذلك، ومنهم من قال بالحرمة، ومنهم من توسط في الأمر فقال بالكراهة، جمع بين القولين فقال بالكراهة. الذين قالوا بالتحريم استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث جذامة بنت وهب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي. هذا الحديث ما استدل به هذا الفريق من أهل العلم الذين يقولون بحرمة العزل، وأما الذين قالوا بالإباحة أو بمشروعيته فقد استدلوا بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي رواية كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، يعني القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعزلون، وما نزلت آية بمنع العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. طب كيف نجمع بين القولين؟ هناك حديث يقول بالجواز وبالمشروعية، وحديث يقول بالحرمة ويقول هو الوأد الخفي، كيف الجمع؟ قال العلامة النووي رحمه الله تعالى إن الجمع بين الأحاديث التي أباحت أي العزل والأحاديث التي منعت أي العزل، الجمع بين هذه الأحاديث يحمل على الكراهة التنزيهية، يعني أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، النهي في هذا الحديث يحمل على كراهة التنزيه. وما ورد في الإذن وهو قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل يحمل على أنه ليس بحرام، وليس معنى ذلك أن ننفي الكراهة. يبقى مسألة العزل ليست بمشروعة وليست بمحرمة، بل هي مكروهة للكراهة. لا نستطيع أن نقول بالتحريم أو بالمشروعية والإباحة، بل نجمع بين الأقوال كما جمع العلامة النووي رحمه الله تعالى فقال إن النهي يحمل على كراهة التنزيه، وإن الإذن يحمل على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفي الكراهة. ونكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نكمل تفسير هذه السورة بإذن الله جل وعلا في الأسبوع القادم، والسورة التي تليها أيضا سورة الانفطار، نظرا إلى تعلق السورتين ببعض والحديث عن يوم القيامة. أسأل الله لنا ولكم الستر في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتاب الله، كتاب الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري.